بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكنا دخلنا في بيان قول المصنف رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ومر معنا في الدرس الماضي الكلام عن حلول الحوادث بالرب تعالى، وأن هذا اللفظ أتى به أهل الكلام المذموم يريدون به نفي الصفات الاختيارية عن الله عز وجل. وتقدم أن هذا اللفظ مجمل ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، فلا يصح إطلاقه لا إثباتا ولا نفيا، وإنما يستفصل عن المراد به أو يفصل في المراد به. ثم استطرد الشارح رحمه الله تعالى إلى ذكر بعض الألفاظ أيضا التي حصل فيها إجمال، وهي: هل الصفات زائدة على الذات أو لا؟ وهل الصفات غير الذات أو لا؟ وتقدم أن هذه الكلمات المجملة أيضا ينبغي التعامل معها كالتعامل مع أي لفظ مجمل. فأما لفظه فلا يثبت من حيث تقرير العقائد، وأما معناه فيستفصل فيه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى مواصلا في هذه الأشياء التي أيضا فيها إجمال: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره. هل الاسم عين المسمى أو هو غيره؟ وهذه المسألة عندكم وغيره أو غيره في نسخة وغيره، لا الصواب أو. وهذه المسألة أتى بها المعتزلة. هذه المسألة الأصل أن المعتزلة هم الذين أتوا بها، لأنهم يقولون في أسماء الله ماذا؟ يقولون إنها مخلوقة، يقولون إن أسماء الله مخلوقة. فإذا حاجهم شخص في هذه القضية يقولون: هل أسماء الله هي الله أو غير الله؟ هي غير الله، وكل ما كان غير الله فهو مخلوق، كل ما كان غير الله فهو مخلوق. وأهل السنة لا يقولون هكذا، يقولون أسماء الله هي من كلامه، هو الذي سمى نفسه بهذا، فليست مخلوقة كبقية كلامه، فلا يقال بأنه مخلوق كما هو معلوم، بل هو صفة من صفات الله عز وجل. صفات الله غير مخلوقة، الصفات تتبع الذات، فصفات المخلوق مخلوق، وصفات الخالق غير مخلوقة. طيب، قال: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه. ما هو الصواب؟ هو الذي سيذكره بعد. قال: فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. أحيانا يطلق الاسم ويراد به المسمى، وأحيانا يطلق الاسم ويراد به اللفظ الدال عليه كما سيمثل. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. إذا قلت قال الله، هل تريد قال هذا اللفظ وهو لفظ الجلالة، هذا اللفظ هو الذي قال، أو تريد أن الله عز وجل بذاته هو الذي قال؟ الله سبحانه وتعالى، تريد المسمى. إذن فإذن يطلق الاسم مثل قول قال الله، ويراد به المسمى. وهكذا إذا قلت سمع الله لمن حمده، هل المراد سمع هذا اللفظ لمن حمده، سمع هذا اللفظ وهو لفظ الجلالة لمن حمده؟ لا، وإنما تريد بذلك أن الله عز وجل هو الذي سمع، إذن المسمى. فأطلق الاسم في هذا الموضع وهو هذا اللفظ، لفظ الجلالة الله، وأريد به المسمى. وإذا قلت الله اسم عربي، إذا قلت مثلا هكذا، هل الله اسم عربي أم ليس بعربي؟ إذن ماذا تريد بقولك الله هنا؟ تريد اللفظ، تريد اللفظ. وإذا قلت الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله تعالى، إذا قلت هكذا مثلا، الرحمن من أسماء الله، يعني هذا اللفظ من أسماء الله ونحو ذلك، فلسمها هنا للمسمى. وفي بعض النسخ فلسمها هنا هو المراد لا المسمى، هكذا عندكم؟ هما بمعنى. فإذا إذا قلت الله اسم عربي فأنت تريد اللفظ، تريد الاسم هذا ولا تريد المسمى. لكن قال ولا يقال غيره، لا يقال الاسم غير المسمى. لماذا؟ لشيء قد مر معنا قبل، وهو أن لفظ الغير لفظ مجمل، لفظ غير لفظ مجمل. قال لما في لفظ الغير من الإجمال، إذن بيّن السبب، لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. نعم. وهذا كما سمعت قول الجهمية والمعتزلة، فهم الذين يقولون بهذا. ومن يعني من أكثر من رد في هذه القضية من المتقدمين عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي، فقد ناقش هذه المسألة بأدلة قوية، وشيخ الإسلام في كتبه استفاد كثيرا من عثمان بن سعيد عليهم رحمة الله. عندنا في الحاشية يقول لقد بسط شيخ الإسلام الكلام على هذه المسألة، انظر الفتاوى السادس 185 إلى 212، صفحة 212. فهذا الكلام الذي ذكره الشيخ في هذا الموضوع شيخ الإسلام كثير منه مستفاد من كلام عثمان بن سعيد، وأيضا معلوم أن شيخ الإسلام يجمع من هنا ومن هنا عليه رحمة الله. طيب، إذا انتهينا من هذه القضية التي فيها ذكر بعض الألفاظ المجملة التي لا ينبغي إطلاق القول بإثباتها ولا نفيها إلا بالاستفصال. والألفاظ المجملة التي يعني استعملت في قضايا العقائد بعضها يكون الإجمال في أصل وضع الكلمة، يعني يكون أصل وضع الكلمة فيه إجمال واشتباه، وبعضها لا يكون فيه إجمال من حيث الأصل، لكن يعني صار باستعمال المتأخرين لا مسببا للإجمال، مثل لفظ الظاهر، هل نصوص الصفات يراد بها ظاهرها أو لا يراد بها ظاهرها؟ الأصل أن لفظ الظاهر ليس بمجمل، لكن صار بسبب استعمال المتأخرين له في غير موضع له صار فيه إجمال، فيحتاج أن يقال ماذا تريد بالظاهر؟ هل تريد أنها مثل صفات المخلوقين؟ لا، هذا لا يقال به. أو تريد أنه يعني يفهم منها المعنى الذي على الوضع العربي مع تنزيه الله عن مماثلة المخلوقين، فهذا يقال به. إذن الشاهد أن الإجمال قد يكون في أصل وضع الكلمة، وقد يكون اللفظ ليس مجملا أصلا لكن بسبب الاستعمال صار فيه إجمال. طيب، نحن في ماذا من قول المصنف رحمه الله؟ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكون قبلهم من صفته. طيب، هنا قد أخذنا مسألة إلى الآن في شرح هذه الجملة، وهي مسألة أن صفات الله عز وجل أولية كذات الله، فكما أن ذات الله أولية يعني لم تسبق بعدم، فكذلك صفاته، كذلك صفاته. وهذا الذي شرحه الشارح رحمه الله، وبين أن هذا يشمل صفات الذات وصفات الفعل. طيب، ثم ماذا أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا؟ لماذا الطحاوي رحمه الله ذكر هذا الكلام أن الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني أولا قبل خلقه؟ أراد به الرد كما سيأتي على المعتزلة والجهمية. وهذا دخول في ما سنقرأه، دخول في مسألة تسلسل الحوادث. وقبل أن نذكر هذه القضية، قضية تسلسل الحوادث، يعني هل هناك حوادث لا أول لها؟ هل يطلق هذا؟ ما هي أنواع التسلسل ونحو ذلك مما سيذكره الشارح؟ نذكر كلاما يسيرا متعلقا بهذه القضية لعله يكون معينا لنا على فهمها. أصل هذه المسألة وهي هل توجد حوادث لا أول لها أم لا، جاء من قبل المعتزلة وأشباههم في الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. يعني لما أراد المعتزلة وكذلك الجهمية، لما أرادوا أن يردوا على المعتزلة القائلين بقدم العالم، على الفلاسفة، الفلاسفة يقولون بقدم العالم، ما معنى بقدم العالم؟ هذا العالم المنظور المشاهد هذا لا أول له، هذا لا أول له، تمام؟ فلم يأتي زمان خلق في هذا العالم. طبعا لهم تعليلات في ذلك لا داعي لذكرها هنا، يعني من أين أتوا بهذه القضية وكيف قالوها. هم أرادوا بها تنزيه الخالق، أرادوا بذلك تنزيه الخالق فوقعوا في ضلال عريض. فلكن الشاهد أن هؤلاء أهل الكلام لما أرادوا أن يردوا عليهم قالوا أو أتوا بطامة من الطوام يريدون بها أن يردوا الباطل فوقعوا في باطل آخر. قالوا يمتنع وجود حوادث لا أول لها، قعدوا قاعدة قالوا العقل يحيل وجود حوادث لا أول لها، يريدون بهذا أن يردوا على من؟ على الفلاسفة. الفلاسفة قالوا بقدم العالم، العالم قديم أي لا أول له، العالم قديم أي لا أول له، كما أننا نقول الله لا أول له كذلك العالم لا أول له. طيب فهؤلاء قالوا لهم ما دام أننا نسميها حوادث، نسميها حوادث أي أشياء محدثة، فيمتنع أن تكون لا أول لها، العقل يحيل شيئا اسمه حوادث لا أول لها. معروف إيش معنى حوادث لا أول لها؟ طيب هذه القاعدة التي قعدوها وأنها ممتنعة قاعدة غير صحيحة كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن ماذا أرادوا بها؟ قلنا أرادوا بها أن يردوا على أولئك، يقولون العالم الآن يحصل له تغيرات، العالم كما تقدم معنا في درس أمس قلنا يقولون العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. هذا الكلام أرادوا به الرد على من؟ على الفلاسفة. طيب فاستدلوا بقضية التغير، فهم يقولون لهم انظروا كيف نرى تغيرات، الشمس تطلع وتغيب، الليل يأتي ويذهب ويأتي النهار ونحو ذلك، أناس يموتون وأناس يبعثون وأشياء تتغير في هذا الكون من حيث الأجواء وغير ذلك من الأشياء. هذه التغيرات معناه أن العالم هذا ما دام أنه تغير فهو حادث، لأن كل ما يحصل له التغير فهو حادث. لماذا؟ لأن معناه أنه قبل هذه الأعراض هذه التغيرات كما شرحناه في الدرس الماضي، قبل هذه التغيرات. والجسم ما دام يقبل الأعراض فهو محتاج إليها، هذا شرحنا أمس، والذي كان غائبا يعني يسمع الصوتية. فقالوا إذن هذه الأشياء ما دام أثبتنا أنها حادثة، الأعراض والأجسام وكذا، فما دام أنها حادثة إذن يمتنع وجود حوادث لا أول لها، يمتنع وجود حوادث لا أول لها أي في الزمان، في الزمان الماضي. طيب يعني ماذا تقصدون؟ قالوا لابد أن يكون هناك وقت بدأت فيه الحوادث، لابد أن يكون هناك زمان مع مقدر بدأت فيه الحوادث، وإن كنا نحن لا ندري متى قدره، لكن في زمان قديم بدأت الحوادث. طيب الحوادث هذه من أحدثها؟ الحوادث أحدثها الله، أليس كذلك؟ هذه المخلوقات أحدثها الله عز وجل، خلقها الله سبحانه وتعالى. الله له أول أو ليس له أول؟ ليس له أول، هكذا. طيب الله ليس له أول، المخلوقات هذه تأخرت فترات طويلة طويلة طويلة جدا لا ندري كم إلى قبل خلق هذا العالم المنظور المشاهد بفترة، بعد ذلك بدأت تحصل. ما معنى هذا؟ معنى أن الله بقي مدة طويلة طويلة جدا لا يفعل شيئا، معطلا عن الفعل، بقي الله عز وجل فترة طويلة وطويلة جدا معطلا عن الفعل لا يفعل شيئا. هذا كمال أو نقص؟ هذا نقص في حق الله. فهم هربوا من شيء، هربوا من قضية ماذا؟ القول بقدم العالم، فأبطلوا على الفلاسفة القول بقدم العالم بزعمهم، أبطلوا ذلك، لكن وقعوا في أشياء أيضا من الباطل، ردوا باطلا بباطل، فقالوا بأنه يمتنع وجود حوادث لا أول لها. إذن الحوادث لا بد لها من وقت بدأت فيه. طيب هذا الوقت هو مخلوق، طيب قبل ذلك بفترات طويلة طويلة، لأن هذا العالم وإن كان قديما نسبيا يعني له زمن طويل من حيث خلق، لكن بالنسبة إلى أولية الله يعتبر ليس زمانه طويلا بالنسبة لأولية الله. فلازم قولكم بل هذا هو صريح قولهم الذي قالوا أن الله بقي فترة من الزمن طويلة الله أعلم كم هي معطلا من الفعل ثم فعل، معطلا من الفعل ثم فعل. قالوا لهم هل كان الفعل، الفلاسفة قالوا لهم هل كان الفعل ممتنعا على الخالق أو ممكنا له؟ هل كان الفعل في الأزل ممتنعا على الخالق أو ممكنا له؟ فهنا اضطربوا وتسلط عليهم الفلاسفة كما قال شيخ الإسلام، تسلط عليهم الفلاسفة. إن قالوا كان ممكنا، إن قالوا كان الفعل ممكنا له، فيقال إذن لماذا، ما المانع أنه خلق منذ الأزل وهو يخلق، ما المانع وهو يفعل؟ وإن قالوا ممكنا ممتنعا وهو الذي قالوا فعلا، قالوا كان الفعل ممتنعا عليه ثم صار ممكنا، قالوا له الشيء، قالوا لهم الفلاسفة الشيء الممتنع لا يصلح أن ينقلب إلى ممكن. الآن اجتماع النقيضين ممتنع أو ممكن؟ اجتماع النقيضين ممتنع، هل يصلح أن يكون ممكنا في وقت ما؟ طيب، فهم قالوا، هؤلاء أهل الكلام قالوا الفعل كان ممتنعا عليه. طيب، وبعد ذلك قالوا بعد هذا جاء وقت صار الفعل ممكنا له بدون مرجح، بدون مرجح، هذا كلام سيأتي معنا إن شاء الله، بدون مرجح. ما الذي قلبه من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي؟ هكذا انقلب هكذا. طيب، هذا الكلام لا يدخل العقل. فضحك عليهم الفلاسفة وتسلطوا عليهم، وصار كثير من الناس في حيرة، يرى قول الفلاسفة فإذا به باطل، ويرى قول هؤلاء فيرى فيه أنواعا من الباطل، فيظن أنه لا يوجد حق إلا هذا أو هذا. فمنهم من دخل في سلك الفلاسفة، ومنهم من دخل في سلك أهل الكلام، ولم يعرفوا أن هناك قولا ثالثا هو قول السلف وهو القول الصحيح، بل القول المتعين، وهو أن الله سبحانه وتعالى كان ولا يزال فعالا لما يريد، كان ولا يزال فعالا لما يريد. هل معنى هذا أنه أن العالم قديم، أي لا أول له كأولية الله؟ لا، فهو عندنا شيء، انتبه، عندنا شيء اسمه المساواة في الزمن، وعندنا شيء اسمه التعقيد، وعندنا شيء اسمه التراخي. الآن إذا دخل زيد وعمر في نفس الوقت يقال هذه مساواة، وإذا دخل زيد وبعده عمر بدون مهلة قيل هذا تعقيد. لكن هل نقول أحدهما أول والثاني آخر؟ نقول أحدهما أول والثاني آخر. هل لزم أن حصلت مدة بين الأول والآخر؟ لا. طيب، وإذا دخل زيد وبعد فترة دخل عمرو، هذا يسمى التراخي. قول الفلاسفة بالنسبة لقدم العالم من أي الأنواع بالنسبة لهذا المثال؟ المساواة. قول أهل الكلام من أي الأنواع؟ التراخي. قول أهل السنة هو في هذا المثال الذي لتقريب الذهن، لتقريب الذهن، هو التعقيد. يعني الله عز وجل خلق مخلوقات لا نعلم بدايتها، لا يلزم أنه هذا العالم، يعني من الممكن أن يكون، أن تكون هناك عوالم قد خلقت وانتهت وفنيت وكذا، فالله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. هل لزم من هذا أن العالم قديم؟ لا، لم يلزم من ذلك. هل لزم من هذا نقص في حق الله؟ لا يلزم نقص في حق الله. فهذا القول هو الصواب. يعني هذه خلاصة في هذه القضية، وسيأتي إن شاء الله معنا بعد أن نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى أو الشارح رحمه الله تعالى، سنرجع إلى خلاصة في هذه القضية. لكن بقي أيضا هذا تسلسل في الماضي، هذا تسلسل في الماضي، بقي معنا تسلسل في المستقبل، تسلسل في المستقبل، بمعنى أن التسلسل في الماضي يتعلق باسم الله الأول، التسلسل في المستقبل يتعلق باسم الله الآخر. فهل يقال بتسلسل الحوادث في المستقبل؟ نعم، بمعنى أن أهل الجنة مثلا سيبقون في نعيم دائم، سيبقون في نعيم دائم، الله هو الذي أبقاهم، الله هو الذي أبقاهم. هل يلزم من هذا نقص في حق الله؟ لا يلزم من هذا. فيقال كذلك في الماضي، كذلك في الماضي، كما أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، ومع هذا هو الذي يبقي أهل الجنة، فإذا دخلوها لم يموتوا ولم يحصل عليهم فناء بعد ذلك. فكذلك في الأول، الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، خالقا ونحو ذلك. وليس معنى هذا أن هناك ما قارنة من المخلوقات، لأننا لو قلنا بالمقارنة والمساواة معنى أن هذا الذي قلنا أنه مخلوق ليس بمخلوق. كيف مساواة؟ من الذي خلقه؟ لو كان هو الخالق في نفس الوقت، من الذي خلقه؟ واضح؟ طيب، فالقول بالتسلسل في المستقبل أيضا يقول به أهل السنة، والخلاف يعني فيه ليس كالخلاف في التسلسل في الماضي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، أنا أظن أن الكلام يعني بعضه مرتبط ببعض، وما دام يعني معنا هذه المعلومة التي قد أخذناها فإن شاء الله سيكون قراءة الكلام علينا سهلا، إلا في بعض الألفاظ تحتاج إلى فك، فنتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.